إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، ما منا أحد إلا وله هموم تلازمه وأحزان تؤرقه، فمبتلى يرجو العافية وفقير يؤمل الغنى ومكروه يرجو الفرج ومضيق عليه يتلمس الساعة. تجد كل هؤلاء يطرقون للفرج كل باب ويلجؤون إلى الأصحاب والأحباب، ولكنهم يغفلون ويغفلون عن أوسع الأبواب، باب ما ولجه ولا طرقه صاحب حاجة إلا وقضيت حاجته، ولا ولجه مضطر إلا فرجت كربته. إنه باب الدعاء باب رب الأرض والسماء، وإن أرجى ما يكون إجابة الدعوات وإطالة العثرات وتحقيق الأمنيات ما كان في شهر رمضان المبارك. ولهذا قال ربنا جل جلاله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ستجدها بعد آية الصيام. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن أعجز الناس من تمر عليه مواسم الخيرات ومواطن تفريج الكربة ولكنه يغفل عنها، هذا من أعجز الناس لأنه ضيع المواسم الخيرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الطبراني في معجمه رضي الله عنه وأرضاه: إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وإن أبخل الناس من بخل بالسلام. نعم، أعجز الناس من تحتوش صدره الكثير من الأحزان والهموم، من يؤمل دخول جنة عرضها السماوات والأرض، من يخاف نارا تلظى فتمر عليه هذه المواسم إجابة الدعوات وتحقيق المطالب والأمنيات ولكنه لا يستغلها. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن أرجى ما يكون وما تكون إجابة الدعوات وتفريج الكربة وتحقيق المطالب العالية ما كان في ليلة القدر المباركة، لأن فيها الخير كله، ومن يحرم هذا الخير فإنه سيحرم كل الخير. وقد روى الإمام الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما دخل شهر رمضان المبارك: قال إن هذا الشهر قد حضركم فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم، لا يحرم هذا الخير العليم إلا من حرمه الله عز وجل في دنياه وأخره. وإن من أعظم الدعوات التي يجعر بها إلى رب الأرض والسماوات في هذه الليلة المباركة دعاء جمع ثواب الدنيا والآخرة ويوقى به العبد من شرور الدنيا والآخرة. علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحصان الرزان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما جاءت سائلة فقالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر فبما أدعو؟ أي علمني ذات الدعاء الذي يجمع لي خير الدنيا والآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قولي يا عائشة يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وجاء في رواية اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فهذا الدعاء العظيم معاشر المؤمنين لنا معه في هذه الخطبة وقفات نقف فيه من خلاله على الدروس والعبر التي لا بد للمسلم أن يستحضرها. فإن العبد إذا دعا ربه وهو يعلم ما يدعو مستحضرا للمعاني في دعائه فإن ذلك أرجى لقبول دعائه واستجابته. أما الرفة الأولى معاشر المؤمنين والمؤمنات إن سؤال الله عز وجل العفو والعافية يعتبر من أجمع الدعاء لأنه يجمع خير الدنيا والآخرة. ولهذا يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول يا أيها العبد إذا تزاحمت في قلبك الهموم والأحزان وضاقت عليك الأوقات فعليك بهذا الدعاء سل الله العفو والعافية. عليك بهذا الدعاء سل الله العفو والعافية فإن الله عز وجل إذا أتاك العفو والعافية أتتك حوائجك من غير مسألة. إذا أتاك الله عز وجل ورزقك العفو والعافية في دنياك وأخرى أتتك جميع الحوائج من غير مسألة. وذلك معاشر المؤمنين يتضح هذا الأمر من خلال أمور أربعة. أولها أن العفو يكون في الأبدان والعافية تكون في الأبدان. فإن الله عز وجل إذا رزق الأبدان العافية من الأسقام ومن الشرور ومن الأمراض والعهد فإن الله عز وجل جمع له السعادة لجميع أطرافها. من أصبح منكم آمنا في صلبه وعافا في جسده يملك قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بأظافرها الدنيا وجمعت له الدنيا بكل خيراتها ونعيمها. وأما المرتبة الثانية من العافية هي عافية الأديان بمعنى أن يعافي الله عز وجل دينك فلا تتلبس بمعصية ولا بشبهة ولا ببدعة فتكون عبادتك على الصراط السوي متابعا نبيك مصيبا للأجر العظيم والعميم. وأما المرتبة الثانية من العافية فإنها عافية الله الواحد الديان. وذلك لأن الله عز وجل إذا عفا عن عبده تجاوز عن خطيئاته ومحاها من سجنه ومن ديوانه فإذا قدم على ربه بعفو وعافية دخل الجنة لا محالة. وأما المرتبة الرابعة أن من معاني العفو هو الزيادة والكثرة. ولذلك قال ربنا جل جلاله يسألونك ماذا ينفقون قل العفو بمعنى ما زاد عن النفقة الأصلية. فإذا أتاك الله عز وجل العفو بمعنى أنه سيؤتي ما سألته وفوق ما تسأله وتؤمله فأي خير أعظم من أن يعطيك الله عز وجل عافية في الأبدان وعافية في الأديان وعافية من الله الواحد الديان ويزيدك فوق ذلك الفضل والإحسان إلا العفو والعافية. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل يسأله عن أفضل الدعاء وعن أجمعه كان يشيره إلى سؤال الله عز وجل العفو والعافية. فهذا عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس منطلق كما جاء عند الإمام الترمذي وغيره بإسناد حسن أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله عز وجل فقال سل الله العفو والعافية سل الله العافية في الدنيا والآخرة ثم جاءه مرة أخرى فقال يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله عز وجل قال يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله العافية في الدنيا والآخرة وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس رضي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل يا رسول الله أي الدعاء أفضل فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة ثم جاءه الرجل فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة ثم جاءه في اليوم الثالث فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة فإنك إذا رسلتهما في الدنيا ثم رسلتهما في الآخرة فقد أفلحت بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع في صبحه ولا مسائه أن يدعو ربه ويسأله العفو والعافية قد روى الإمام أبو داود وابن ماجة في سننهما بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع هذه الدعوات أن يدعو بهن في صبحه ومسائه فكان يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وفي أهلي ومالي ثم يدعو بهذه الدعوات المباركات فإن الله عز وجل إذا عفا عنك ومهل عنك السيئات والخطيئات فإن ذلك سيعود عليك بالخيرات على بدنك وفي دينك وفي ولدك وفي معايشك وفي دنياك فإذا قدمت على ربك ومولاك وجدت صحائف نقيات وجدت الروح والريان وجدت الرضوان من الله الواحد الديان فاسألوا الله في ليلتكم وفي صبحكم وفي مسائكم واجأروا بهذا الدعاء العظيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أما الوقفة الثانية معاشر المؤمنين والمؤمنات إذا تساءل العبد ما السر في تخصيص هذه الليلة المباركة التي هي خير من ألف شهر وخير ليلة طلعت عليها الشمس وهي تاج الليالي وليلة العمر لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء دعاء الله العفو والعافية اعلم يا رعاك الله أن ذلك يرجع إلى أمور عدة أما الأمر الأول أن هذه الليلة قد رفع الله عز وجل قدرها فهي ليلة القدر وذلك لأن الله جل جلاله يقسم فيها الأرزاق ويدفع فيها الكروب والشروب فهذه الليلة المباركة التي يفرغ فيها كل أمر حكيم كما قال عبد الله بن عباس وغيره فهذه الليلة تقسم فيها الأرزاق والأقدار السنوية الحولية فإن العبد إذا سأل ربه العفو والعافية وصادف هذه الليلة المباركة فإن الله جل جلاله يعطيه ما تمنى وفوق ما تمنى ويدفع عنه كل شر ومكروه عالمه أو جاهله. أما الوجه الثاني معاشر المؤمنين والمؤمنات أن الله سبحانه وتعالى وصف هذه الليلة المباركة في محكم تنزيله بأنها زائمة سلام هي حتى مطلع الفجر فسلمها الله عز وجل من شرور الإنس والجن وسلمها من الآفات والعذاب فهي سالمة ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنها لا يرمى فيها نجم ولا يضرب فيها بشهاب فهي سالمة وعافية فصادف ذلك أن يسأل العبد ربه العفو والعافية صلى الله عليه وسلم كثير ما يحدثنا وما يحذرنا عن الدار الدفين الذي وقر إذا دخل القلوب أعماها وأرضاها، إنه الدار الدفين المرضى والشهر. جاء الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه for sure.